الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، يقول الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخير الفقه وأفضل العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله، لأسماء الله الحسنى صفاته العلى، العلم بربوبية الله جل في علاه، العلم بإلهية الله جل في علاه وما يستحق الله من عبادة، العلم بكيفية تبجيل الله، تعظيم الله، إجلال الله، أن تقدر الله حق قدره. هذا حقا هو العلم. فالعلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله. وأشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق هو العلم بالله جل في علاه. لا غرو ولا عجب، إذ ليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وكان الصحابة الكرام تعلموا الإيمان ثم تعلموا القرآن، فالتقى نور القرآن مع نور الإيمان، ازدادوا يقينا في ربهم جل في علاه. فلما نزلت البلايا ونزلت الرزايا عليهم وقفوا راسخين في الجبال، وكانوا أشد الناس يقينا في ربهم جل في علاه، وأحسن الناس ظنا بالله جل في علاه، فكان الله عند ظنهم. كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. نسأل الله أن يرزقنا هذا اليقين وهذا العلم به. وترقى الصحابة رضوان الله عليهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بصفات جليلة عظيمة، يقول: أربعوا على أنفسكم، إنكم لتدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا. وإذا تكلم عن السمع والبصر أشاره بيده أو بإصبعه على عينه وعلى أذنه، لا يقصد العين والأذن، يقصد الصفة وهي صفة السمع والبصر، يشير لهم. وما من واحد من الصحابة قام فقال: علمنا من إشاراتك هذه على عين الله أو أذن الله جل في علاه. حاشا لله أن يعني نتجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفتري عليهم أنهم قالوا ذلك. سمعوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمروها على القلوب واعتقدوها، ولم يعترضوا ولم يؤولوا ولم يحرفوا، وما حادوا بحال من الأحوال، بل أقروا بما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شعار الصحابة السلف الصالح، كان شعار الصحابة أن يصفوا الله بما وصف الله به نفسه، وأن يصف الله جل في علاه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تمثيل، وأيضا ينزه الله جل في علاه بلا تعطيل. هذا هو المنهج القويم السديد. لكن نبتت نبتة بعد ذلك، جاءت أصلها أن أقواما حقدوا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فدخلوا زيفا وزورا في ديننا وأرادوا العبث في عقائدنا، لكن الله جل في علاه اصطنع رجالا جهابذة يقفون لأمثال هؤلاء الرعاع حتى يبقى قول الله جل في علاه، وحتى يكون الأمر على مصداق قول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأخذوا يلعبون بالآيات وبالأحاديث، يعني بالاستدلال بها وبالتأويل تارة وبالتحريف تارة وبالتعطيل تارة وبالتكذيب للأحاديث التي كالشمس ظاهرة في رابعة النهار، تارة وما فلح وما نجح بفضل الله جل في علاه إلا شرذمة ما أراد الله لهم التوفيق والتسديد. والله وأنا أعتقد اعتقادا جازما ما هذا إلا لزيغ قلوبهم، وإن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن الله ليس بظلام للعبيد، وإن الله جل في علاه بيّن لنا كيف أن حيدة اليهود كانت من اليهود. قال الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله. إذا حدث الله عن فضله فلا تحجير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإذا حدث عن فضله فلا تحجير. وانظر إلى العدل، قال: فمنهم من هدى الله فضلا وتكرما ورحمة من ربنا الجليل سبحانه جل في علاه، ومنهم من حقت، ومنهم من حقت عليه الضلال. إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. دعوني أسأل قبل أن أدخل في الأمر المهم، أنا عندي هذا العلم لو كررته آلاف المرات هو العلم، وهو أشرف العلوم، وهو أقوى العلوم، وهذا العلم الذي يحيا به القلوب. كثير ما يتصل الأكثرت على الإخوة والمسائل الأصولية والفقهية والعقدية. طب اكتب رقائق، طب أي كتب رقائق؟ طيب أنا أقول علم الرقائق لا يكون إلا في القصاص، والله الذي لا يعلم. لكن لا حياة لمن تنادي، من جهل لا يمكن أن تبصره. والرقائق بحق، حضور القلب بحق، كينونة الإيمان ولذة وحلاوة الإيمان بحق كما سنبين، هو قمة التعرف على الله جل في علاه. وعندنا يقول العلماء ينقلون بعضهم عن بعض: من عرف نفسه فقد عرف ربه. في إيش؟ أنت تعرف نفسك بالنقصان والعجز، فلا بد أن تعرف ربك بالكمال والجلال والبهاء والعظم. قول الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ماذا تستفيد من الجملتين فقط، من الكلمتين فقط عقدي؟ لن أبدأ بالكل، أنا أبدأ بمن أتوسم في أنهم خمس درجات. نشوف الآن ما عندكم. أتى أحمد: أنا كلامي واضح، ما قلت لك أشكم درجة صح، ولا قلت تورة تورة، أنا أريد شيء واحد، شيئا واحدا يلحظ من هذا الحديث. هذه فهلوة اسكندرانية، أنا دائما الإخوة تتكلم أقول له فهلوة مصرية، لكن الآن أصبحت فهلوة اسكندرانية. هذا هو، هذا هو، هذا الذي نريده في هذا. يعني لما يقول إني حرمت الظلم، ما قال ظلمت، لفت هنا، قال حرمت وما قال ظلمت، صح؟ حرمت هنا أبلغ. وليش تكون أبلغ؟ يعني أنا قادر على الظلم ولكني حرمته على نفسي. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله قادر على كل شيء، فتستنبط منها الكمالات لله، ولا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بأي نقص الحال من الأحوال، إذ العجز نقص. فهنا إذا قال الله جل وعلا إني حرمت، كأنه يقول لك إني قادر على الظلم وحرمته على نفسي، فأنا كامل في كل شيء، لأن الذي لا يظلم لا يستطيع أن يظلم عاجز. ما قال قبيلة، يعني يتكلم عن قبيلته فذكرها بأنها قبيلة، بإيش ده؟ ده تكبير طبعا، تصغير، الحمد لله، هذا تصغير، صحيح ولا لا؟ لا يخذلون. وليش لا يخذلون؟ ما قال قبيلة، السياق هنا يبين ليش لا يقدرون. لا هم لا بيهشوا، لا بيمشوا أصلا، لا يستطيعون، لا يستطيعون، لا لا قتالا ولا شجاعة ولا يستطيعون الغد. فهم لا يستطيعونه أولا، فإن كانوا لا يستطيعونه لا يمكن أن يكون مدحا. لذلك كان الأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن النفي المحض لا يصح أن ننفيه عن الله جل وعلا، لأن النفي المحض لا كمال فيه. نحن نريد نفي مع إثبات كمال الضد، هذا الذي نثبت. الغرض المقصود صحابة رسول الله استوى إيمانهم وارتقى، وأيضا استشعروا بحلاوة الإيمان، ودخلوا الجنة التي لم يدخلها أحد في الدنيا لا يدخلها في الآخرة. دخلوا هذه الجنة صباح مساء ليل نهار، كانوا كل لحظة يشتاقون إلى ربهم جل في علاه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء، حتى جاء كما قلنا بعض الذين يتهكمون على السلف الصالح ويسمي كل واحد منهم أنه من الخلف، وأن علم الخلف أحكم وعلم السلف أسلم، كلمة شيطانية المبتدعة التي لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. الذي كان دينا في عصرهم والذي يكون دينا في كل العصور، قد قبله الله جل في علاه ولا يقبل غيره بحال من الأحوال. لكن جاءوا هؤلاء القوم فوقفوا أمام الأحاديث غير معظمين، وأصحح الكلمة أو أزيد على الكلمة، غير مسلمين. وغير مسلمين هذه دلالة على ضعف العبودية، إذ كمال العبودية أو قل العبودية بحق إذا توفرت أركانها، وهي كمال التسليم الذل، كمال الذل لله جل في علاه، وكمال الذل لا يكون إلا بكمال الانقياد والتسليم لله جل في علاه مع كمال التعظيم والتبجيل لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استنصح من الرجل فقال له قل آمنت بالله، ثم انتهى الموضوع، استقم على الاستسلام لكل ما يأتيك من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء قاموا بعقولهم يقدمون هذه العقول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ليس تقديما على كلام النبي، بل هو كان تقديما على كلام الله جل في علاه، لأن الإنسان ما أتى بشيء إلا من عنديات الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقاموا فوقفوا أمام الحديث، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، فقالوا كلمات يتكلم الله، يتكلم أين الأسنان، أين اللسان، أين الشفة، كيف المخرج يتكلم؟ فوقفوا فقالوا نحن نرى زيدا يتكلم، كيف يتكلم؟ إذا ضرب رأسه في الحائط خرج الكلام فسمعناه. فقالوا كيف يتكلم زيد؟ عن طريق الحنجرة، ما شاء الله، ده بلوغ علم، نعم، من الفم صح مخرج، ويسمعون الصوت. فقالوا الله يتكلم ويسمع صوته، رأينا زيدا يتكلم، يتكلم من فم، إذن الله له فم له لسان. فقام بعض المتورعين منهم قالوا حاشا لله، بهذا قد شبهنا الخالق بإيش؟ بالمخلوق، ماذا نفعل؟ هذا الحديث تشبيه. أقول يعني هل النبي يأتي بما يكون فيه نقص لله جل في علاه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما يكون فيه من ظاهره أنه يشبه الخالق جل في علاه بالمخلوق؟ لكنهم جهلوا فقالوا هذا تشبيه، ماذا نفعل؟ إما أن نبطر هذا الحديث ونضعفه ونكذبه ونقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم من العقلاء الذين ادعوا أنهم من متكلمي أهل السنة والجماعة، وأهل السنة أهل السنة يأبون إباء شديدا أن يكون هؤلاء منهم، قالوا لا، نحن ننظر في الحديث ونوجه، فنظفوا الكلمة وأصبحت كلمة منمقة فيها رونق عجيب حتى تقبلها. قال نوجه، أو قال نؤوله، والتأويل مسوّغ، وعندنا تأويلات كثيرة. قال الله جل في علاه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى فلا يستطيعون. ما معنى يوم يكشف عن ساق؟ أنا ما أسألكم أنتم، أنا أسأل ابن عباس. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إيش؟ فقال ابن عباس هذا وصف لشدة الهول يوم القيامة. قالوا من ابن عباس؟ خلفي ولا سلفي؟ مش ممكن ابن عباس خلفي أصيل، صحيح؟ لا، ابن عباس أصل من رسول السلف، صحيح؟ قالوا أول هنا الآن. وأنا أقول هذه الآية لا يصح لنا أن نعتبرها أصالة من آيات الصفات، بحال هذه الآية لا تعد صراحة أو أصالة من آيات الصفات. لما؟ لأن هذه الصفة لم تضف لله جل في علاه، صفة نعرفها أنها صفة كانت من المعاني لابد أن تضاف إلى ربنا جل في علاه. لم يقل الله يوم يخشف عن ساقي، يوم يخشف عن ساق الرب ويدعون إلى السجود، ما قال ذلك. لما لم تضف لله علمنا أنها ليست أصالة في آيات الصفات. وما الذي جعلكم تحملونها على أنها آيات الصفات؟ هذا الذي نقول قبلنا المسوغ هنا، أن مجاهد يقول لا، هذه معناها الرحمة للمؤمنين ومعناها الشدة والعناء والتقريع والتوبيخ للكافرين. قلنا له حق لك ذلك، لأنك مسرح في اللغة تسرح فيه وتتكلم عنه. لكن لما جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وكان كالجبل الراسخ الذي يفسر لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يبين لنا عن الله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ ما الدليل؟ وأنزلنا ما أحب طالب علم يكون معه دليل. فواحد يستحضر بسرعة، إذا قلت نعم توافقون افهموا افهموا طريقات، توافقون قلتم نعم الذي سيأتي بعده أنك تستحضر إيش، انتهى الموضوع. قال الله جل في علاه وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس. تبين النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح الطويل الحديث الطويل الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الموقف من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس فتأتي الشمس فتكور فيتبعونها فتتساقط في النار فتتساقطون في النار، ومن كان يعبد القمر أيضا يكور لهم القمر إلى أن يتساقط في النار ويتساقطون خلفه في النار. وتبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين وأيضا أمة أهل الكتاب يبقون، فيأتيهم الله جل في علاه، هذه زيادة في الحديث، فيأتيهم الله جل في علاه فيقول لأمة أهل الكتاب من تنتظرون، فيقول اليهود ننتظر عزيرا ابن كذا، وينسبونه لله جل في علاه. يعني أنا ما أستطيع أقول هذه الكلمة لكن هو علم وناقل الكفر ليس بكافر، يقولون ننتظر عزيرا ابن الله، فيقول الله جل في علاه كذبتم، فمن قال صدقتم فهو منه وكذب ربه، فقد قال لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يصور له الجني بصورة عزيز فيتساقطون خلفه في النار، نعوذ بالله من الخزان. فيبقى القوم الآخرون النصارى فيقول من تنتظرون، فيقولون ننتظر عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ننتظر عيسى أو قال المسيح، بعضهم يقول الله وبعضهم يقول ابن الله، فيقول الله جل في علاه كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نسيت. قال الله، قال الله لهم استيقظوا، قال الله لهم كذبتم، فمن قال صدقتم فقد كذب ربه، فليخطر لنفسه ميتة إن شاء الله، لأن كل قوم يحشر معهم خليلهم، فقد قال الله جل وعلا كذبتم، ثم يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ثم يمثل لهم أيضا الجني بصورة عيسى عليه السلام فيتساقطون خلفهم في النار. ثم تبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين، فيقول الله جل في علاه من تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا جل في علاه، فيقول أنا ربك، فماذا يقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل في علاه وقد أتاهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول الله جل في علاه بينكم وبينه علامة، هذا بإيجاز من الحديث، حديث طويل جدا لأن في رواية قال فيها فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها، وفيها إثبات صفة الصورة لله جل في علاه، وهذا سيأتي إن شاء الله، كل هذه الأحاديث ستأتي نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله. فيقول الله جل في علاه بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه، فيخرون جميعا سجدا إلا أهل النفاق، نعوذ بالله من النفاق، يرجع ظهره طبقة فلا يستطيع أن يسجد، وهذا أول الكيد والمكر بهؤلاء الذين كادوا لله جل في علاه وكادوا لأولياء الله جل في علاه. الغرض المقصود هذا الحديث هو الذي جعلنا نقول بأن هذه الآية من آيات الصفات. القوم سمعوا ذلك وقال ابن جبير مجاهد هؤلاء عندكم من الأذان من الأساطير، وهؤلاء قد أولوا، إذن نحن أيضا لنا الحق في التأويل لأن الله له الكمال المطلق، وهذا الحديث لا يمكن أن يكون فيه الكمال، فنفوا الأحاديث أو حرفوا الأحاديث أو أولوا الأحاديث بداعي أن هذه الأحاديث ظاهرها توهم بتشبيه الخالق بالمخلوق، وعندهم نص صريح في الكتاب قال فيه الله جل في علاه ليس كمثله شيء، فلذلك لابد من تأويل هذه الأحاديث. وافترق الناس في هذا الباب على أقسام ثلاثة: غلو، جفو، وسطية. أما الغلو فهؤلاء الذين لا غلو في التثبيت، نعم في الإثبات، هؤلاء الذين شبهوا، قال يد الله فوق أيديهم، قالوا نعم لله يد ولله أنامل، وأظافر يد الله كيد زيد، تشبيه وتمثيل بل بالمماثلة أبلغ من التشبيه. وقوم عندهم الجفو، هؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى الجفو إلا بعد الغلو بحال من الأحوال، لا يمكن أن يصل المعطل إلى التعطيل إلا وقد وصل أولا إلى السلم الأول لم يستقر عنده ألا وهو التشبيه. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بالكلام، يصف ربه بالنزول، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر، ينزل نعم ينزل ففروا، قالوا النزول ينزل كنزول زيد من على السلم، ففروا من ذلك، قالوا لا نزول ولا يد ولا رحمة ولا حكمة، وعطلوا كل الصفات. الراقي منهم أثبت الاسم وفرغه من الصفة، وهذا عتى، والأعتى منه أنه فرغ الاسم والصفة، قال لا حكيم ولا حكم، لا عليم ولا علم، لا كريم ولا كرم، عبدوا عدما، عبدوا. ولذلك ترى من كلامهم المتخبط يقولون الله لا خارج الكون ولا داخل ولا بال، يعني كلام لا يمكن أن تتصوره من مجنون، لا من نقول من عاقل، من مجنون ما يتكلم بمثل هذا الكلام. وأما الأولون كما قلنا فقد غالوا في التشبيه، والوسطية هم أهل السنة والجماعة، نظروا في الأحاديث قالوا ما رأينا الأحاديث لا توهم بالتشبيه ولا شيء، كما صدقت الباب في المقدمة أنهم سمعوا رسولهم يقول أعوذ بكلمات الله التامات، علموا أن الله يتكلم، وعلموا أن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، وعلموا أن الله له القدر العظيم والتبجيل، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره، فقدروا الله حق قدره وبجلوه وعظموه وعرفوا أن هذه صفة تليق بجلاله، ثم قالوا يتكلم، أرأيناه؟ فالإجابة لا، سمعناه، إذن صار عندنا غيب. فرجعوا لأول الآية، ما هي يا حبيبي؟ أول الآية عشان يرتاحوا نفسيا، قلت غيب سورة البقرة، سورة البقرة، ها الذين يؤمنون بالغيب، ماذا قال عنهم الله جل وعلا في آخر الآيات؟ أولئك هم فأناط الفلاح بالإيمان. قالوا إذن الكيفية على غيب، كيفية موجودة، وانتبه أسقطكم في هذه المسألة، موجودة الكيفية موجودة، لكنها عنا غيب أمنا بها ولا نعلم هذه الكيفية. لذلك هذا الكتاب بأسره نحن نؤصل فيه هذا الأصل، أن نأتي بالأحاديث التي ادعوا الكتاب المنسوب للسيوطي أنه أتى بأحاديث يقول هذه الأحاديث يؤولها تأويل الأحاديث التي توهم التشبيه. قلنا له نحي هذا الكلام جانبا، نحن نقول على ما اعتقدناه واعتقده الرسول واعتقده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من حديث فيه تشبيه، فنأخذ الحديث الذي يوهم عندهم أنه تشبيه ونثبت أنه لا تشبيه فيه، ونأخذ التأويل الذي أولوه ونبين عطبه حتى تعرف سلامة عقائد أهل السنة والجماعة. لا بد من مقدمة، وإن تكررت هذه المقدمة، صاحب الكتاب أيضا جزاه الله خيرا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله قدم مقدمة، ألا وهي في مسائل تسعة من هذه المسائل مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه، كأنه يقول أنا الآن كان المفروض يبقى التخلية قبل إيش التحلية، لكن يقول أؤسس أساسا وأصلا أصيلا، كلما حدث الخلاف رددتك على هذا الأصل الأصيل تستنير به أحسن الظن بك على أنك من أصحاب العقيدة السديدة السليمة، فذكرك وأصل لك هذه الأصول. مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه، الأول أنهم يصفون الله بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء صفات ذاتية كما قال الله جل في علاه في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أكملوا، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا، قال الله إن الله كان سميعا بصيرا، من المتكلم؟ الحمد لله. من الناقل؟ لو كان هناك ما يوهم التشبيه لبينه، ولما لم يبين إما أن يكون مقصرا وإما أن يكون الأمر على ظاهره، بما تختارون؟ على ظاهر صحيح، لأن السلام بلغ أتم البلاغ، إن الله كان سميعا بصيرا، فوصف الله نفسه بالسمع والبصر ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والبصر، وأشار إلى العين والأذن، لا يقصد عينا ولا أذنا لكن يقصد السمع والبصر، ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها اعتقدت هذا الاعتقاد في قلبها، واعتقد ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، وما من أحد ذهب يشوش على هذا الاعتقاد السليم ولا يعارض ولا حتى يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أنه قد اختلج في نفسه نوع من التشبيه. لا والله، الفطر السليمة تأخذ الأمر على ظاهره. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إني في ناحية المسجد أو في ناحية البيت، والمرأة التي جاءت تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم والله جل في علاه ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه: قد سمع الله قول الذي تجادلك. هذه الصفات صفات ذاتية أثبتها الله لنفسه، فأثبتها رسوله وأثبتها له الصحابة رضوان الله عليه. والصفات الخبرية أيضا ما في أي اعتراض على كل صفة من الصفات، كما سنبين أقسام الصفات. أثبت الله لنفسه له الصفات الخبرية، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها له الصحابة الكرام، فلما نحيد عن هؤلاء الأخيار الأبرار، هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه وملكهم رقاب البلاد والعباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. يقول الله جل في علاه لموسى: ولتصنع على عين. وقال جل في علاه في سفينة نوح: تجري بأعيننا. أثبت لنفسه العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته حال الدجال ويخوف الأمة من الدجال، ثم يصف يقول: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه إثبات لصفة العين كما سنوين التفصيل. فقال: وإن ربكم ليس بأعور. فوصف الله نفسه بالعين، ووصفه رسوله بالعين، ووصف الصحابة ربهم جل في علاه بالعين، وأجمعوا على ذلك بالصفات الخبرية. يد الله فوق أيديهم، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فأثبت الله لنفسه اليد، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم اليد، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، وإلى آخر الحديث. الغرض المقصود قد وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، والصحابة وصفوه بهذا. فإذا وصف الله نفسه باليد، ووصفه رسوله باليد، ووصفه الصحابة رضوان الله عليهم باليد، لم يؤولوا، لم يحيدوا، لم يصل إليهم التشبيه بحال من الأحوال. فإذا أول ما يمكن أن تقول من مذهب أهل السنة والجماعة: يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وهذا أصل أصيل. وأيضا من الصفات الفعلية، وصف الله نفسه بالصفات الفعلية، وهذه من أشكل الصفات على كثير من الذين يتكلمون، لأن هذه الصفات متجددة. هذا الذي جعل الإشكال يعن عند أهل العلم، هذه الصفات تتعلق بأسباب. في قول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. قد وصف الله نفسه بالاستواء ونقل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمع ذلك الصحابة فأثبتوه. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء، قال وجاء، إلا أن يأتيهم الله في ظلم من يأتيهم، فالله يأتي، نعم يأتي، يجيء، نعم يجيء، كيف أقول لا كيفية، يجيء ويأتي ولا كيفية. فنقول هذه من أصول مذهب سأموت وفي نفس شيء من الرجل. قل لا، هناك كيفية لكنها لأننا لا نعرفها، غابت من الغيبيات، نؤمن بها لكننا لا نعلم ولا ندرك هذه الكيفية ولا نحيط بالله شيئا بحال من الأحوال. إذن أول ما نعتقده من اعتقاد أهل السنة والجماعة: يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وهذه إلماحة على أن الله لا يتصف بصفات إلا عن طريقه أو عن طريق ربه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى بأنه يمكن أن يتصف الله جل في علاه عن طريق العقل، وهذا قرره ابن القيم في بعض الأمور، لأنه قال: إن وجدت الرحمة أو وجدت المطر وجدت الغيث، لابد في الفطر والعقول الصحيحة أن تقول هذه من إيش؟ من رحمة الله جل في علاه. وإن وجدت الإماتة والإحياء لابد أن تقول هذه من قوة الله جل في علاه. وهذا كلام النص. نعم نعم، الله يهرول يهرول. أشوف الآن والله هذا الأصل الأصيل من أجل أن أشرح هذا الكتاب. ليش؟ كيفية المشي؟ لا، ده أنصع من ذلك. رجل درس معي العقيدة سنوات ثلاث، وبعد ذلك قال لما سمع الحديث مني، قال الله جل في علاه: وإن تقرب إليها شبرا تقربت إليه زراعا، وإن تقرب إليها زراعا تقربت إليه بعد، وإن أتاني يمشي أتيته ايش قال؟ قال يهرول برجله. هو الان سمني مخلط، تعرفون كيف؟ مش فاهمين انت. لا ده عقل، هذا الان اثبت لله الايش؟ الهرولة، ما رده، واثبت لله الرجل، الرجل صحيح. فقال يهرول برجله، ايش العصب اللي وقع فيه؟ يكيف، يكيف الان. ما فهم الاصل الثاني ان تقول بكيفية ولا تذهب اليه، لا تتفكر، لا تتفكر. انت لن تستطيع ان تبين لنا كيفية خلق من خلق الله. جبريل له 600 جناح، صف لنا جناحا واحد، ما تستطيع سد به الافق، ما تستطيع بحال من الاحوال. والعبد لا يستوي ايمانه ولن يجد لذة حتى يتعرف على الله حق المعرفة. نضرب الأرض شمالا ويمينا للدرهم والدينار ونحن أجهل الناس بربنا جل في علاه. هذه مصيبة، هذه أم المصائب. والوظيفة التي خلقت لها هي عبادة الله، ولن تتعبد لله حق العبادة ولن تتلذذ بالعبادة حق اللذة إلا بعد أن تتعرف على ربك جل في علاه. فأتيت هرولة، نعم الله يهرول. أنا ممكن أشكى عليكم، أنا ما أريد أن الأشاوس ينزلوا تحت عند الصندوق، فمش عايز أسأل أسئلة. لكن هو مسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة ليست بالهينة، بالذات كما قلنا مسائل صفات الأفعال. صفات الأفعال خبر عن الله جل في علاه بأفعاله، مسألة كما قلنا تحتاج لدقة نظر. إذن يصفون الله جل في علاه، يصفون الله بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله وأجمعت الأمة على ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا الأول. الثاني، ينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسمونه الآن المتأخرون تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. ينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه. قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلمة وجعلته بينكم محرمة إن الله لا يظلم الناس شيئا. وهنا عندهم أدب، نختم بعد ما نبين الأمثلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فهو نفع عن الله جل في علاه الغياب والصم سبحانه جل في علاه. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، فنفى عنه العور سبحانه جل في علاه. فينفون عن الله ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأدب جم. عند الإثبات يفصلون، عند الإثبات يفصلون، وهذا هدي القرآن. القرآن، القرآن عندك في سورة الحشر إيش قال الله جل في علاه؟ انظر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. كل هذا إيش؟ تفصيل. المهيمن، ما هي أسماء؟ احنا نتكلم عن التفصيل. المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا تفصيل. فعند الإثبات يتأدبون مع ربهم تأدبا راقيا ساميا عاليا، فيفصلون في الإثبات. وأما عند النفي فإنهم يجملون لا يفصلون، كما في الإثبات أيضا، كما قال الله جل في علاه لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وهات الآيات بعدها، الآية والآية الآية والآية، تراها ما يختم الله آية إلا باسم من أسمائه ويقترن باسم آخر، كمال فوق كمال. يقول الله جل في علاه وأن الله سميع بصير، وأن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، وإن الله لهو الغني الحميد. فكل ذلك أسماء لله جل في علاه يفصل تفصيلا في مسألة الإثبات. فهذه دلالة على هدي القرآن. أما في النفي فالأدب القرآني الذي لابد أن نستقيه ونعمل به هو النفي بالإجمال، عندما يقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فهي المسألة مجملة، ينفي الله جل في علاه نفيا إجماليا إلا إذا كان لدحض شبه الكافرين فإنه يفصل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فكان خروجا عن القاعدة وهي قاعدة الإجمال في النفع من أجل ضحض شبه الآخرين إذن الأدب الثاني الجمع هو النفع بإجمال والإثبات بالتفصيل. وأيضا من الأدب الذي كان يتأدب به الصحابة الكرام ونحن نعتقد ما يعتقدونه في ربهم جل في علاه، إذا نفى أحدهم الصفة عن الله جل في علاه جريا على أن الله نفاه عن نفسه أو رسوله نفاه عن الله جل في علاه، ينفون هذه الصفة ليس نفيا محضا لأن النفي المحض لا كمال فيه، ينفون الصفة ويثبتون كمال الضد. وهنا ستأتي النتيجة، لأن في ناس ممكن تجلس ما أنا أعرف هذا الكلام، سأبين كيف أعرفه ويطلع. الآن إن الله لا يظلم الناس شيئا، ها قل هذا نفي ظلم الإثبات كمال العدل صحيح. طيب قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم نفي اللغوب لإثبات، جيد تعالوا بقى الآن. قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ها لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا قلنا لكمال القيومية تقصير، إذا قلنا لكمال الحياة والقيومية جيد، لكن التفصيل وين؟ نقول الآن على النصف الأول الذي قاله، الحياة تقابل إيش؟ الحياة تقابل النوم، لأن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فتكون لكمال، نقول لا تأخذه نوم لكمال حياته ولا سنة لكمال قيوميته، والمتقن سيفعل ذلك. لكن هي المسألة كلها اسطمبة واحدة، واحد زائد واحد اثنين، طب ثلاثة ناقص واحد أربعة، مش ممكن الاثنين عنده في شيء واحد فقط، إنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هات له بقى 10 ناقص 9 مش ممكن، ما فيش، مش ممكن يجيب الاثنين دي الا في حاله واحده، اذا وضعت على السبوره بالتباشير واحد زائد واحد يقول هذه اثنين، 5 ناقص 3 مش ممكن تطلع اثنين، 7 ناقص 5 مش ممكن تطلع اثنين. ليش؟ حفظ فقط، والعلم غير الحفظ، الفهم الفهم فيما ياتي، وانت خلاص اثبتت القاعده، هذا اول مرتبه العلم، تثبت القاعدة تستطيع تطبق بعد ذلك، فإذا أنت يعني أصبحت في عمق العلم. فنقول من أدب هؤلاء الصحابة الكرام أنهم تعلموا على أن الله جل وعلا إذا نفع عن نفسه صفة فإنهم ينفون هذه الصفة مع إثبات كمال الضد. وأيضا من الأمور التي اعتقدها أو من مذهب أهل السنة والجماعة أن هناك صفات سكت عنها الشارع، أنه أتى الآن بصفات قد أثبتها الشارع وصفات قد نفاها الشارع، ففي الوسط صفات سكت عنها الشارع. نحن نتكلم عن من؟ أرأيتم كيف نجهل كثيرا عن ربنا جل في علاه؟ كيف يحلو لك أن تكون طالبا للعلم وأنت تجهل الكثير عن ربك جل في علاه؟ لو أفردت نفسك في هذا العلم كفيت الأمة بأسره الخير الكثير، أنت لن تنجو إلا بحق المعرفة لله جل في علاه. الله جل وعلا ينكر على هؤلاء الجهلة أنه يقول وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقار، لأنهم جهلوه، الإجابة لأنهم جهلوه، جهلوا عذابه وعقابه، جهلوا قوته وقدرته سبحانه وجل في علاه. أكثر الناس منا لما يترك الخير من أجل الدرهم والدينار، إذا كان في الوظيفة يشترط في الوظيفة ما أقول، أقول حلق اللحية لا تهذيب اللحية، والرجل يقول لا أنا أعتقد اعتقادا جازما لا يجوز الأخذ منه مثلا، هو يذهب هذا المذهب، لكن لما يقال له ذلك إيش هيفعل؟ هيقول والله الأمر سنة والخلاف فيه معروف والحمد لله على أننا مسلمون والمسلم سيدخل الجنة في نهاية المسألة واحلق يا ابني وادخل العمل، وهذه الفتاوى للنهار. والرجل يقول أنا في البنك الآن، البنك يا ابني وربا، لكن أنت خليك عامل في البنك لغاية ما يفتح الله عليك إن شاء الله يوم القيامة، يفتح الله عليك بعمل النار، وين هيفتح عليك؟ من تصدق الله جل في علاه ليفتح عليك، قال فأجمله الطلب. ما الذي جعلنا نهيج هذا الهيجان؟ ما الذي جعلنا لا يمكن أن نقف على أرض صلبة في عبادتنا لله جل في علاه؟ الجهل بالله ورثنا ضعف اليقين في الله جل في علاه وعدم حسن الظن بالله. أنت لو حقا تعلمت وتعرفت على الله حق المعرفة تعلم أن الله شكور لا يضيع. إذا انفردت في عملك لربك وأنت تعلم أن الله شكور وجربت ذلك، استغفر الله لا يجرب الله، لكن علمت ذلك في السلف الصالح. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية كيف عذب، كيف سجن، كيف ضرب، كيف عودي، كيف كيف. الآن حتى أهل التكفير حتى يظهر لهم الثقل في العلم لابد أن يستدلوا بمن؟ بشيخ الإسلام. الله شكور لا يضيع عباده بحال من الأحوال. من كان لله كان الله له، وإذا كان الله له ومعه فمن عليه؟ أنهى أمره في كل شيء. المسألة مسألة فقه تعامل مع الله، وفقه التعامل مع الله لا يمكن أن يصل إليه امرؤ جهل الله وجهل صفات الله جل في علاه. دعك من كثير من الناس الذين في ظاهرهم أنهم يتعلموا وهم ما تعلموا شيئا. لابد أن تتقن هذا الباب، هذا العلم هو العلم بحق. أنا دائما أقول للإخوة طلبة العلم، من أتقن القرآن والمواريث فلينفرد في علم العقيدة، ما يتعلم شيء غير علم العقيدة حتى يتقنه ويتجه بعد ذلك إلى العلوم. بوابة العلم إتقان العقيدة. عيب كبير أن تجد رجلا يقوم ويقول والحديث الفلاني جاء من طريق فلان وفلان وفلان وفلان، والحديث هذا فيه تدليس، والحديث هذا فيه إرسال وانقطاع، ويجهل صفات ربه جل في علاه. وإذا سئل عن مسألة مشكلة في مسألة الصفات توقف، هذا عيب كبير. لا يمكن أن تعتد بعلم أحد جاهلا عن ربه جل في علاه. بوابة العلم إتقان العقيدة. إشكالات الإيمان التي خبطت الدنيا بأسرها، إيش اللي حدث فيها؟ جعلت كثير من الناس تفترق أوزاعا شتاتا. لما؟ لجهلهم. مسألة العقيدة هي أهم العلوم، وأنت تختبر علم أي أحد بعلم العقيدة. وأقوى كما قلنا حق التعرف على الله جل في علاه. فإذا الصفات الثالثة صفات سكت عنها الشارع، أثبت نفى، صفات سكت عنها الشارع. ماذا نفعل؟ ماذا يفعل أهل السنة والجماعة؟ وهذه الصفات بالتصوير كالجهل كالجسم كالجوهر والعرض. فهذه صفات ما تكلم عنها الشرع، ما جاء بها الشرع، ننفيها، ننفي هذه الصفات، نثبتها. هذا الذي نقول الآن إذا سألني سائل، تنفي هذه الصفات الجهة، تنفي الجهة، تنفي الأذن لله، الأذن ربكم له أذن. الآن إيش نقول؟ هذه الصفات التي لم يأتي الشرع بها نقول لا نثبت ولا ننفي. قال لما لا تثبت ولا تنفي؟ قلنا لأننا لو أثبتنا قد تقولنا على الله بغير علم، ولو نفينا قد تقولنا على الله بغير علم. علنا نفينا الصفة وكانت ثابتة لله ونحن لا نعلم، علنا أثبتنا الصفة وهي منفية عن الله ونحن لا نعلم. وقد قال الله جل في علاه لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هذا هو حال أئمتنا من السلف يتعاملون مع صفات الله جل في علاه. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، وهذا فتح الكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله أقسام الصفات مع طرق إثبات الصفات، ثم بعد ذلك الدخول على أهمية هذه الأحاديث وسرد بعض الأحاديث التي تؤمن بالتشبيه، بعد ذلك نفصل بالتحليل في الرد عليها إن شاء الله، أو الرد على من يدفع هذه الأحاديث على أنها توهم التشبيه.